تفسير الآية 23 من سورة الزمر، يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أي الله تعالى خالق الناس من فضله وكرمه عليهم أنزل لهم أفضل كلام وهو القرآن العظيم، لأنه سبحانه كامل له كل الصفات الكاملة الحسنى، فبالتالي كل كلامه هو الأكمل والأحسن ولا يقارن بأي حديث من أحاديث خلقه. إنه كتاب مكتوب فيه كل ما هو حسن، كل ما هو خير وسعادة، كل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. متشابها أي كل كلامي وآياتي ومعاني هذا الكتاب الكريم يشبه بعضها بعضا في الصدق والحكمة وقوة الأدلة والبراهين والتوازن والحسن والبلاغة والفصاحة والائتلاف وعدم الاختلاف والصواب والإرشاد لكل خير وسعادة. قوله تعالى مثاني أي تثنى أي تكرر، مثانية جمع مثنى أي جمع اثنين واثنين وهكذا، تثنى أي تكرر معانيه وأخلاقه ووصاياه وتشريعاته وأحكامه من زوايا مختلفة ورؤى متعددة وبأدلة متنوعة لكي يكمل بعضها بعضا ولتكتمل الفوائد وينتفع ويسعد بما فيه من خير جميع الناس على اختلاف ثقافاتهم ومفاهيمهم وعلومهم وبيئاتهم وعصورهم، وكلما قرأوا وتدبروا كلما وجدوا فيه ما يناسب تنظيم حياتهم على أكمل وأسعد وجه رغم كثرة متغيراتها، وحتى يوم القيامة وكلما ازدادت المعاني وضوحا وترسخا فيهم وكلما ازدادوا صلاحا وكمالا ونفعا وسعادة. وكل هذا يدل بلا أي شك على أنه أحسن الحديث، على أنه أحسن الحديث، وأنه ليس من كلام البشر، والذي لا يمكن بحال أن يكون كذلك، بل هو من عند خالقهم سبحانه. قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي الذين يخشون ربهم، والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله. من شدة تدبرهم وتعمقهم في معانيه فإنهم حينما يذكر فيه العذاب الدنيوي والأخروي الذي ينتظر المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين فإنهم يتأثرون تمام التأثر إلى درجة أن تقشعر أي ترتعش وترتجف وتهتز جلودهم بسبب شدة خوفهم، ويعقدون العزم بداخل عقولهم ألا يكونوا أبدا أمثالهم، وذلك باجتهادهم في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم. ثم لما يستمعون إلى ذكر الله في قرآنه وكذلك في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يذكرهم بحال أهل الخير ورحمات ربهم بهم وأفضاله عليهم وتمام سعادتهم في دنياهم وأخراهم، تلين بسبب ذلك أي تسكن وتهدأ وتطمئن وتستقر وتعود لحالتها الطبيعية جلودهم وعقولهم. إنهم يحيون حياتهم دائما متوازنين بين الخوف من الله والرجاء في رحمته، برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. ويفعلون كل خير ويتركون كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، ويخلصون ويحسنون في كل أقوالهم وأفعالهم برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وبذلك فهم في تمام السعادة في دنياهم، ثم لهم في أخراهم حتما ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. وفي هذا مدح لهم وتشجيع للاستمرار على ذلك. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي ذلك التأثر هو علامة من علامات هدى الله أي إرشاده وفضله ونعمه على المجتهدين في التمسك والعمل بإسلامهم والتائبين العائدين دوما إليه العازمين على عدم تركه، كما أن ذلك الكتاب هو الله، كما أن ذلك الكتاب الذي هو بهذه الصفات هو لا شك بكل تأكيد هداية الله لخلقه، أي الذي جعله سببا لإرشادهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وهذا الهدى يكون من الله لمن يشاءه من البشر، فيشاءه الله له بعد ذلك بأن يوفقه له وييسر إليه أسبابه بسبب حسن اختياره هو للهداية لله وللإسلام بإحسان استخدام عقله، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، أي وأما من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال أي الضياع أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة بمعنى أن يتركه فيها دون عون لما يراه مصرا تمام الإصرار حريصا تمام الحرص عليها